الراحة بعد إصابته مما يعرضه لأسر الأعداء. ثالثا، تعين المجاهدة على الوصول لأقرب مكان من العدو، وخاصة لأبطال الاقتحامات وأسود العمليات الاستشهادية. وأخيرا، نحن لسنا أشجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان له درع ومغفر. ومن مراتب الإعداد دراسة العلوم التطبيقية كالطب والهندسة والكيمياء والإدارة والاقتصاد والحاسوب والميكانيكا والكهرباء، لأن ساحات الجهاد بحاجة إلى هذه الكفاءات الضرورية. وقد استنفر الشيخ أبي حمزة المهاجر أهل الكفاءات فقال: ورسالة الأخيرة إلى أهل الكفاءات المتميزة والخبرات العالية من علماء الكيمياء والفيزياء والإدارة والإلكترونيات والإعلام وكافة التخصصات العميقة، وخاصة علماء الذرة وهندسة المتفجرات، نقول نحن في حاجة ماسة إليكم، فساحة الجهاد تلبي طموحكم العلمي، فمعسكرات الأمريكان باتساع رقعتها خير حقل تجارب لقنابلكم غير التقليدية من الجرثومية والقذرة كما يسمونها. لا شك أن المال عصب الجهاد، ومن أعظم النفع للمجاهدين والجهاد أن تقوم فئة من الأمة على أقل الأحوال بجمع التبرعات وإرسالها لأهل الثغور، وفي ذلك من الأثر البالغ ما لا يخفى على أحد. وهذا الأمر هو الذي جعل الكفر العالمي في حيرة من أمره، حيث جمدوا أرصدة المجاهدين وضيقوا على من يتعاون معهم، ولكن المجاهدين بفضل الله وحده ما زالوا في طريقهم سائرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. فقد خبرت الجهاد بفضل الله وأعرف تكاليفه المالية، فزكاة تاجر واحد من كبار تجار المسلمين تكفي لمصاريف الجهاد في جميع الجبهات المفتوحة اليوم ضد أعدائنا، وللجهاد سهم في الزكاة كما تعلمون، فالسعيد من وفقه الله تعالى ليكون سببا في نصرة دينه والذود عن رسوله وإنقاذ أمته صلى الله عليه وسلم. وما أشبه حال عسرة المجاهدين اليوم بالحال في جيش العسرة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن جاء عثمان رضي الله عنه وجهز معظم الجيش، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، فمن ذا يكون عثمان المسلمين في هذه العسرة؟ وإني أعلم أن الكثير من تجار المسلمين لا يمنعهم البخل في أموالهم من الإنفاق في سبيل الله، ولكن يمنعهم من ذلك خشيتهم من أمريكا ووكلائها في المنطقة، وإني أقول لهم: هذا ليس بعذر، وإنما أنتم في دار ابتلاء واختبار. وتذكروا قول الله تعالى: أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. وأن يسعى في هذا الجهاد أن تكون كلمة التوحيد هي العليا لا سوى ذلك، فلا يقاتل بدافع من عصبية ولا قومية ولا وطنية. إن المسلم الفطن عليه أن يعلم أن عدوه يواصل الليل بالنهار ليجرده من دينه ويلغي هويته المسلمة، فهو يحشد كل ما في وسعه لاستئصال شأفة المسلمين، فطور من أساليب القتال والإفساد ما يجعل ضعيف الإيمان والتوكل يائسا جبانا. وكان العدو يعتمد في حروبه على عدم المواجهة المباشرة، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. فكان من ذلك طائرات التجسس بأنواعها، وقد وضع العدو عليها هالة إعلامية ضخمة، وادعى بأنها تعلم ما تحت الثرى وأنها لا تخطئ هدفها ولا ينجو عدوها، غير أن أولياء الله أزالوا هذه الهالة وأظهروا الحقيقة للناس، مبينين لهم حفظ الله لعبيده ومعيته معهم. وقد طور العدو هذه الطائرات، فكان منها ما يقاد بطاقم من عدة أشخاص، ومنها ما يتم التحكم به من الأرض وبدون طيار، ولا يلزم لبعضها وجود مدارج للإقلاع أو الهبوط، بل إن بعضها يمكن حمله في السيارة ويتم إطلاقه يدويا، وتقوم بالتصوير المباشر في الليل والنهار والتصوير الحراري، كما أن منها ما هو مزود بصواريخ موجهة، ولديها قدرة على التقاط الموجات الصوتية وموجات الاتصال اللاسلكي. وتعتمد طائرات الاستطلاع في الغالب على صغر حجمها وقلة الصوت تماشيا مع مهامها، غير أنها غالبا ما يتنبه لها أثناء مرورها، وذلك لتميز صوتها وشكلها عن باقي الطائرات الأخرى، ويمكن تفاديها وذلك بالحذر الشديد في استخدام وسائل الاتصال اللاسلكي واستخدام أساليب التمويه كالأشجار والكهوف وغيرها. وقد مكن الله المجاهدين من إسقاط العشرات منها وكسر صنمها المعبود بفضل الله وحده. إن للمرأة المسلمة دور كبير في هذه الحرب الصليبية الجديدة، فقد تكون عائقا كبيرا أمام انتصار الإسلام وعزه، وبمفهوم المخالفة فإنها قد تكون عاملا مهما في انتصار الإسلام، شريطة أن تؤدي دورها بكل شجاعة وفداء. فإن المرأة إذا اقتنعت بأمر كانت حافزا مهما للرجال على أدائه، والعكس بالعكس. ولما كانت المرأة هي مهد الرجال وراعية الزرع حتى يشتد عوده، تبين لنا قيمة دورها. فمتى تخاذلت عن القيام بواجبها في هذه المعركة وأصبحت بمعزل عنه أو حاضرة لتثبيط الهمم، كان هذا أول إرهاصات الهزيمة وطريق الخسارة. وصدق من قال: وراء كل رجل عظيم امرأة. يا مسلمين الله واحد، يا مسلمين الله واحد، يا مسلمين الله واحد، يا مسلمين الله واحد، يا مسلمين الله واحد، يا مسلمين الله واحد. الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله، والجهاد نار قوية، والجهاد نار قوية، والجهاد نار قوية، والجهاد نار قوية. يبغى له صبر شوية، يبغى له صبر شوية. يا بغداد والله جيناك، يا بغداد والله جيناك، بالكلاش والزنادي، بالكلاش والزنادي، والجنة فيها حورية، والجنة فيها حورية، حرية نادي علي، حرية نادي علي، والجنة فيها حورية، والجنة فيها حورية، حرية نادي علي، حرية نادي علي. والجنة نادت وقالت، والجنة نادت وقالت: وين الشباب يا حسافة، وين الشباب يا حسافة. يا مسلمين الله واحد، يا مسلمين الله واحد، الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. تكبير الله أكبر. إن دين الله تعالى يحمل في تطبيقه السعادة والعدالة للناس، ولا يحمل الشقاء والعذاب. فالإنسان الذي يأخذ هذا الدين كما أراده الله تعالى باعتدال وفهم ووعي، ينعم بالسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت. أقف على رأسي، على رأسي، صبر. غرقة غرقة بعد على الشاتف مال عرفوا على راسه. ايه سوقها سوقها، قوم على صندوق، قوم على صندوق. قوم يا داعي الجهاد، اعلن دعاية وانتخب شبان، تضحك للمنية يلبسون حزامتي انت وشرايا، وناذرين ارواحهم للا ضحية هوسوا العيون ترفات الصبايا. يلا حي الموت بالعز، يلا حي عار علي يقعد مع النسوان ثايا، خلي يصبغ شفته مثل البنية. الله أكبر. الصبر والشر ولا ظله بقايا، ولو شربنا دمهم ما من خطية خابت أم الماء ثور وغامراية أصله مكدش وكيد أم عجمية المراجل اللي بيهم من حلايا طيور شلوة ومن بطن حرة عربية بطال من ديرة حلاحيل دهايم لأهل الفلوجة وأهل الخالدية أبطال من ديرة حلاحيل دهايم لأهل الفلوجة وأهل الخالدية بيض الله وجوهكم من غاثايا من عداكم ما حد يرد السبية أنتوا فرسان العرب وأنت الحماية وأنتم اللي تركعون الخيبرية مثل سود الغاب من تمشي حفاية بليل ماطر والقمر ما بانضية يلا حي انبارنا بطيبة تحايا من عدا الأنبار يستاهل تحية ما تخفيت بمظلمات الزوايا ولا توكلت على دولة أجنبية أنتوا سيف الله على رقاب الطغاية مرهف الحدين ضربات قوية يوم راد الدين أما يقول وطن هنقول الدين يوم راد الدين من عدكم عطايا أرخص من الدم ما عدكم عطية الذل ما فك الحبارة والقطاية والصقر راده ويذلونه عية الله أكبر من سلاح ابن البغايا الله أقوى من يهود الصهيونية الله ما قال الصلاة فرض وكفاية الجهاد أفرض برقبة الخطية ربه الزلقاء شوف الناس آية واختف بكل من يبي عمه ونبية هذا حد الدنيا وصلت للنهاية ضاعت الشيمة وعروبتنا الأبية حزام ناس فوجست خله شواية بجنة الله وتفعل الدنيا الردية بجنة الله وتفعل الدنيا الردية الله أكبر كبير عيد البداية أبدي بسم الله خلاق البرايا رب محمد ربنا رب البرية يا إله العرش يا مغيث النبايا غيث دينك من جيوش البربرية راحت الكعبة وخذوها من البداية وعقب ما احنا سلام صرنا جاهلية واتبعوها عراقنا وهذا النهاية لا شرف لا دين لا عدنا هوية وانت خيت بلابة سيوف الحناية العرب شو جنهم ماتوا سوية وين شمر وين سنا عيسى الطناية وين وينكم يا دليل ما زبنا الولاية وين عز الدار وين أهل الحمية طلع شاعر عشان طويلة فاتها اي بعدين ما الشاعر يقول على حظكم لا بتصرنا خزايا لا سيوف ولا رماح سمهرية شو عذركم والقوم وصلوا للثنايا وطاح حظ المايكا ونعثنية نايمين وكل حرايمكم سبايا ينابل أمريكا معاه اللضحوية الموع قال العرب وشحفاي حيل شفتم باب غريب المسرحية الله لا يرضى عن اخباث النوايا تدوا وصاروا مع الكافر علي الله يقطعكم يا نفوس الدنايا بورق الدولار بعت لي عربية انا فوق امريكا كلها مستوايا انا لا بيت الله يعزك ان شاء الله يبارك فيك الله يعزك الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر فيا خيل الله اركبي ويا حملة الراية قوموا أين أسود الأنبار أين ليوط صلاح الدين أين رجالات بغداد أين فرسان نينوى وأبطال ديالى أين صناديد كردستان أين أنتم يا أسود التوحيد يا أحفاد خالد والمثنى وسعد والمقداد وصلاح الدين أين المهاجرون أين الأنصار أين أصحاب التوبة والأنفال أين أهل سورتي الفتح والقتال يا طليعة الأمة من للثكالى من للحرائر في سجون الصليبيين من للطاهرات في سجون الروافض الحاقدين اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أ أكبر الله أكبر الله عزم الجهد على من ترفرف فيه لن على من ترفرف فيه لن نقشا على وجه السنين وعلى جباه المجرمين نقشا على وجه السنين وعلى جباه المجرمين أنا جنود المسلمين أنا جنود المسلمين من مثلنا في الكون من مثلنا في الكون من نستذل ولن نهن لا لن نهاب من المنون لن نستذل ولن نهون لا لن نهاب من المنون إنا إليهم زاحف إنا إليهم زاحف بعمائم أقول للمسلمين في كل مكان والذين يرقبون الهجمة العسكرية والإعلامية الشرسة على دولة الإسلام في بلاد الرافدين لا تخافوا ولا تخشوا على الجهاد في العراق وطيبوا نفسا فقد انكسرت حدة الموجة وإن بنيانا شيد من جماجم الشهداء وعجن ترابه من دماء الفضلاء لبنيان صدق هو أشد من الجبال رسوخا وأعز من النجوم منالا وحاش الكريم الرحمن الرحيم أن تذهب تضحياتهم سدى ولقد حمل الراية بعدهم أسود على عدوهم أشداء فيما بينهم رحماء واشهد علينا يا زمن واشهد علينا يا زمن واشهد علينا يا زمن بايع المسلمون في هذه البلاد بايعوكم ملكا على البلاد وخادما للحرمين واماما وولي امر للمسلمين فابيتم وفقكم الله ورعاكم الا ان تختاروا الطريق الاصعب لكنه الطريق الاقرب الى هامه الشرف وعنوان المجد اقتداء بالراشدين أبي بكر وعمر رضوان الله تعالى عليهما. ولا شك أن كثرة المخذلين والمرجفين يؤثر على معنويات المجاهدين، إلا أنهم بإذن الله لا يوقفون مسير المجاهدين، فإن المجاهدين كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، إلا أنه ينبغي تشجيع المجاهدين وشد أزرهم والوقوف معهم ومساندتهم، وأن نظهر لهم أننا معهم وضد عدوهم أيا كان. فيا أخي المسلم، يا من تأخرت عن الصف وكبل الطاغوت عزمك، إن كنت سعيت للنفير ولم يكتب لك فاعلم أن التكليف لم يسقط عنك بعد، فالإعداد للجهاد لا يقيد بشيء، وقد رأيت أنه بإمكان مجموعة من الصادقين أن تعد للجهاد في أي مكان لديهم، فالمنازل والمزارع والصحاري والجبال كلها مجالات مفتوحة أمام الصادقين الراغبين، بإمكانهم فيها أن يتعلموا الكثير، كحفر الخنادق وتخزين السلاح وما شابها، كما يجرون فيها تجارب عسكرية، فدورات التصنيع والمتفجرات غصت بها المواقع والمنتديات، وأصبحت في متناول اليد، فلما الركون والخوف؟ أتخشون الطاغوت وعملاءه؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، حتى وإن تطورت أساليب مخابراتهم واستطلاعهم، فإنها تقف عاجزة أمام حفظ الله تعالى لعبده المؤمن، ومن عاش في أراضي الجهاد عرف ذلك جيدا. كما ترون فهذه إحدى القذائف الأمريكية التي صبها الأمريكان صب على المجاهدين بل وحتى على عوام المسلمين، ولكن الله سبحانه وتعالى بحفظه وعنايته جمد مفعولها فلم تنفجر، فلله الحمد والمنة، ونحن الآن نأخذها ونعيدها إن شاء الله تعالى ونضعها في هذه الحشوة إن شاء الله تعالى، نسأل الله يجعلها في نحور أعدائه أعداء الدين من الأمريكان وحلفاءهم المرتدين وكل من عاونهم، عسى الله سبحانه وتعالى أن يستجيب دعاءنا ويجعلها في قلوبهم وفي نحورهم. فهبوا يا شباب الإسلام قبل فوات الأوان وقوموا بالأسباب الحقيقية لمن أراد الخروج والنفير، قال الله تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فقد قرب الفتح وأوشك الصبح على البزوغ، ودارت دائرة السوء على الطواغيت، واتسعت رقعة الجهاد، واختلطت الأوراق عليهم، فلا يفوتنكم السوء. قال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ اثاقلتم إلى الأرض، ما في أحد حيفكر في الجهاد في سبيل الله إلا وسيأتي الشيطان ويجتهد لكي يثبته بكل أو بكافة أنواع المعاذير المختلفة. ولكن لو تذكرنا مقولة الصحابي الجليل عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه عندما قال: يا نفس إن لم تقتلي تموتي، الأجل مكتوب، فلا نامت أعين الجبناء. ولكن ما هو عذرنا أمام رب العالمين بعد أن قال لنا سبحانه وتعالى: انفروا خفافا وثقالا؟ هل من عذر؟ ليسأل كل منا نفسه: إن كانت التي ينتهك عرضها هي أخته أو زوجته أو ابنته أو أمه، ماذا كان هو فاعل؟ هل يرضى بذلك؟ وما هو العذر الذي سيقوله لرب العالمين سبحانه وتعالى؟ ماذا فعل لرفع المذلة عن الأمة؟ ماذا فعل لإعادة العزة للأمة؟ ألا يشعر بالمذلة الموجودة في الأمة الإسلامية؟ والله لقد عرف قدر أمة الإسلام عباد الصليب وأحفاد القردة والخنازير، عرفوا قيمة أمة الإسلام فاجتهدوا على تقطيعها، وعاونهم في ذلك وكانوا أشد المعاونين لهم كل من صبت هذه الأمة من حكام أو تقاعس عن فتوى ترضي الله عز وجل من بعض العلماء. أليس لنا في كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يحذرنا بها من ترك الجهاد: إذا تبايعتم بالعينة واشتغلتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. Kalau kita hari ini nggak mau berjihad, orang lain akan berjihad.